السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع هذا الباب العظيم، الباب الذي زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام. فكم من أئمة كبار زلوا في هذا الباب، فكم من فرق ضلت وأضلت. إنها قضية القضاء والقدر، سر الله كما سماها علماء السلف. القضاء والقدر سر الله، العبد بابه فيه أن يقف على الآثار. فإن أمعن العقل في هذا الباب أتت المفاسد التي لا يعلم بها إلا الله. فغالب من ضل في هذا الباب، باب القضاء والقدر، إنما ضل بإدخال العقل والرغبة في أن يفهم كل صغيرة وكبيرة، ليس من باب الشرع والنقل ولكن من باب العقل. والعقل إنما هو وسيلة، أحد الوسائل التي تصل بها إلى ربه. العقل له ميزان عند أهل السنة. العقل ليس صنم العجل، ليس صنم العجوة الذي يعظم، وليس بجسم من عمل الشيطان، بل بين هذا وذاك. وكم من آيات تقول أفلا يعقلون أفلا ينظرون إلى غير ذلك. ذكرنا أن القدر على مراتب أربعة، انتهينا منها من المرتبة الأولى والثانية، ألا وهي العلم والكتابة. العلم والكتابة، والأدلة على ذلك كثيرة. وكما ذكرنا أن كل مرتبة فيها كان بعض الشبهات التي سبق الجواب عنها. المرتبة الثالثة هي مرتبة المشيئة. الله تبارك وتعالى ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. مشيئته نافذة ماضية لا رد لها ولا معقب لها. الله تبارك وتعالى مشيئته واسعة ماضية في خلقه وفي عباده. فالعبد تنفذ فيه مشيئة الله، وهذه المرتبة مرتبة المشيئة ثابتة أيضا بالكتاب والسنة والإجماع. قال تبارك تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وقال عز وجل ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هنا الآية هذه خاصة تثبت أن العبد مشيئة، ولكن مشيئته أي العبد تأتي دوما تابعة لمشيئة الله عز وجل. فأنت لك إرادة ولك مشيئة، لكن هذه الإرادة والمشيئة بقدر أيضا. وكل صغير وكبير مستطر، فكل شيء فعلوه كما قال تبارك وتعالى. أيضا من أدلة إثبات المشيئة قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم أجعلتني، قال له الرجل ما شاء الله وشئته. فقال اجعلتني الله عدلا، في روايه اجعلتني الله ندا، بل قل ما شاء الله وحده. طبعا هنا نسلم يعني قد يكون هذا الحديث حجه لمن؟ تفضل. كده الصوت فتح صح؟ كده الصوت فتح، ماشي نكمل. طيب كنا بنتكلم عن ايه؟ ان اهل السنه في مرتبه المشيئه تراهم امه وسطا، تراهم امه وسطا بين القدريه وبين الجبريه. ثاني، في مرتبة المشيئة ترى أن أهل السنة أمة وسط بين الجبرية والقدرية، فالجبرية غلاة في إثبات المشيئة، القدرية نفاة للمشيئة. أما أهل السنة فأثبتوا أن للعبد مشيئة وجعلوها تابعة لمشيئة الرب، والآيات في ذلك كثيرة، فلا يقع في ملكه إلا ما شاء. ولهذا يجاب عن السؤال الذي يطرح كثيرا، هل العبد مسير أم مخير؟ مسير ولا مخير؟ الاثنين، الاثنين النهارده، الاثنين صح ولا الثلاثة؟ الاثنين. مسير ولا مخير؟ مسير ولا ثلاثة واثنين تسعة ولا 15؟ اسمع، ثلاثة واثنين تسعة ولا 15؟ جاوب يا ابني، ثلاثة واثنين كام؟ لا دي ولا دي، لا مسير ولا مخير. أتى الشرع بلفظ مسير، ميسر. اتى شعر كان بكلمة ايه؟ ميسر، كل ميسر، كل تجمع الصالح والطالح، المؤمن والكافر، اعماله فكل ميسر لما خلق له. يعني كل ميسر، يبقى الشعر لم يقل مسير ولم يقل مخير، قال ايه؟ ميسر لما خلق له. يعني ايه ميسر لما خلق له؟ من خلق للهدى، هذا حديث الانسان يقول اعمله، لما قالوا لما فيما العمل اذا كان كل شيء بقدر، فيما نعمل ولما نعمل، افلا نتكل على القدر؟ شبهه القيت على المسلم، اذا كان كل شيء بقدر مكتوب لما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر. يعني ميسر المؤمن الذي يحب الطاعه تراه يوفق لها ويهدى لها، تفتح له السبل، ولو منهك متعب تراه يوفق للطاعه، يقوم ليلا ياتي درسا يصوم نهارا، ولو منهك متعب يذهب الى مكان لا يعرفه فيوفق اليه، مكان الى الحق، يعني دعوه الى الله، عمل خير، درس علم. طيب، لان الله اراده، الله اراد هذا، هذا اراده، اراده له، فييسره للخير. ده مش ده شق، الشق الاول فهمناه، هذا فضل فيما يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. والكافر ايضا ميسر لما خلق له، بمعنى انه بعدل الله المؤمن يعامل بفضل الله، اصحاب، واما الكافر فيعامل بعدل الله، فالكافر ميسر لما خلق له. شفت انت الايه بقى، وصدوا عن السبيل، هو الله بعدله يعامل بعدله، تراه دائما مخذول، تراه يحسب انه يحسن صنعا، يدافع عن باطله، يدافع عن كفره، وينتوي لو عاش دهرا وعمرا كعمر نوح لظل على كفره. يعمل فكل موصل لما خلق له. ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون، لو جاءتهم كل آية خلاص لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها. لا تسأل بقى، هو هذا قدر الله، الخلق خلقه، نواصيهم بيده، ماض فيهم حكم، عدل فيهم قضاء، لا يسأل عما يفعل. طيب لذلك قضية القدر لما تحتار فيها ويكاد العقل أن يطير، لما خلق هذا على منة كذا ولمن. سنأتيك بالدواء في نقاط ثلاثة في ختام الدرس إن أحيانا الله، إن أحيانا الله يعني لو عشنا لبقية الدرس يعني. الله المستعان. إذن السؤال الذي يطرح كثيرا عند من يتوه في هذه المسألة، هل الإنسان مسير أو مخير؟ لنقول أن الإنسان خلق، أن الإنسان خلق وخلق له إرادة وله مشيئة. فإن أصحاب المعاصي ما جروا جرا بنواصيهم إلى ديار المعصية، بل فعلوا وذهبوا بأقدامهم مختارين، بل يحزن أحدهم إن لم يذهب إلى أرض معصية وإلى فعل المعصية. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، قال صلى الله عليه وسلم، فأما من كان من أهل السعادة فيوسر لعمل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فيوسر لعمل أهل الشقاء. ثم قرأ الآية صلى الله عليه وسلم، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره يسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره إلى عسرى. يعني الله أضاف الفعل إيه؟ الفعل إلى نفسه، يسره للعسرى. لما؟ لأن هذا العبد لا يصلح له ذلك، لا يصلح له إلا ذلك. وكما ذكرنا لو جاءه ألف ملك وألف رسول لن يؤمن، ولو ردوا عادوا، وناس رأوا النار رأي العين وعلم اليقين وعين اليقين وقفوا عليه وقالوا يا ليتنا نرد، ولو ردوا عادوا. من الذي قال ذلك؟ الله. ومن أصدق من الله قيل، ومن أصدق من الله قيل. لذلك الله لما ذكر المشيئة قال من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. حاضر، بس خلص من ذلك. إذن الله قد بين سبل السعادة وسبل الشقاوة، وأعطى العباد عقولا يميزون بها، فمن اختار طريق السعادة وفق له وسدد له وثبته الله بفضله ومنه، ومن اختار سبيل الشقاء يستر له بعدل الله، فالله لا يظلم أحدا. لذلك يقول ألم نجعل له عينين يبصر الحق والباطل ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ما معنى هديناه النجدين؟ هنا الهداية هداية إيه؟ هداية توفيق؟ لا، لو كان توفيقا لم يذكر إلا سبيل واحد. المراد بالهداية هداية إيه؟ تبيين وإرشاد. هديناه النجدين، بينا له الحق من الباطل عن طريق الرسل بس، وأتباع الرسل العلماء والدعاء، وهديناه النجدين أي طريق الخير وطريق الشر. وأيضا كما قال عز وجل إنا هديناه السبيل. ما معنى الهداية؟ ما نوع الهداية هنا؟ إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، بدون تفكير. هداية إرشاد وتبيين، لأن لو كانت هداية توفيق لكانت سبيلا واحدا وهي سبيل الهدى. صعب يا جماعة الكلام ده؟ صعب. فلا شك أن الإنسان هناك أمور هو مجبر عليها. الإنسان لا يختار بيئته ولا بلده ولا أباه ولا أمه ولا رحمه. طيب هل اختيارك لأمك كاختيارك لزوجك؟ لا، أنت تختار زوجتك يعني، لكن لا تختار أباك ولا أمك ولا رحمك ولا بلدك ولا بيئتك ولا. طيب فهذه أمور لا شك أن الإنسان خلق مجبر عليها. طيب وأيضا هناك أمور مخير فيها، وهذه الأمور كما ذكرنا خلاصتها في لفظ الشارع. اللفظ الشارع لم يقل مخير ولا مسير، إنما قال ميسر وهذا من أجمل لذلك الألفاظ الشرعية دوما تسهل لك الفهوم وتوضح لك النقول. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، وهي أيضا ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. قال تبارك وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال: أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. هناك في توجيهان لهذه الآية: والله خلقكم وما تعملون. التوجيه الأول: خلقكم وخلق عملكم. التوجيه الثاني: خلقكم وخلق ما ترتب على أعمالكم. مش واضح، نوضحها من خلال المثال في الآية: أتعبدون ما تنحتون، الكلام على الأصنام، والله خلقكم وما تعملون. التوجيه الأول أن الله خلقكم وخلق صنعاتكم. ما صنعاتهم؟ نحت التماثيل. الله بعدله وبقدره أقدرهم على هذه الصنعة. أي صنعة؟ نحت. التوجيه الثاني أن الله خلقكم وخلق ما يترتب على أعمالكم، واللي هي الإيه؟ الأصنام. فأنت مخلوق، والذي تعبده من دون الله مخلوق. فعلى التوجيهان: والله خلقكم وما تعملون. التوجيه الأول: خلقكم وخلق صنعتكم وعملكم هذا ونحتكم. التوجيه الثاني: خلقكم وخلق ما ترتب على أعمالكم، اللي هو الإيه؟ الأصنام نفسها. طيب، ولا تعرف بين التوجيهين، يعني الله إذا خلق الإنسان وخلق صنعته فهو خالق لما يترتب على الصنعة. سؤال أم توضيح؟ هو قلت له السؤال بعد الدرس. تفضل. نعم، وده ورد في حديث مثلا قال: إن الله خالق كل صانع وصنعته. النجار، من الذي خلق الشخص؟ الله. من الذي أعلمه هذه المهنة؟ الله. ففي حديث سلم يقول: إن الله يصنع أي يخلق كل صانع وصنعته. كما ذكرنا أن كلا التفسيرين لا تعارض بينهما. نعود إلى مرتبة الخلق. قال عز وجل: الله خالق كل شيء. ومن السنة النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق كل صانع وصنعته. قال أبو العباس ابن تيمية شيخ الإسلام: اتفق سلف الأمة أن الله خالق كل شيء. وهنا إشكال قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. إذا كان الله هو الخالق، فكيف يأتي الخلق بصيغة الجمع؟ فهل من خالق مع الله؟ أإله مع الله؟ لا، الخلق نوعان. يجيب عن هذا الإشكال أن نقول: الإشكال في قوله تبارك الله أحسن الخالقين. فهم يعني الإشكال إيه؟ فهم الإشكال؟ الأصل أن الله هو الخالق. ها، الخالق الرازق. اتفضل. المعاد الساعة كام؟ تعال تعال. جاي مين؟ معك قلم ورقة؟ لا، معايا قلم. طيب، ورقة ورقة ورقة يا جماعة. اتفضل. فالإشكال أن الله هو الخالق وليس من خالق معه، والآية تقول: تبارك الله أحسن. إذن هناك خالقين معه وهو أحسنهم. نقول الجواب عن هذا الإشكال مهم جدا، ضربة العقل. لما يجب أن نأتي بالإشكالات؟ مهمة جدا، تقوي طالب العلم، والرد عن الإشكالات لها فضل عظيم. إذا كان الذي أزال شوكة تؤذي المسلمين في أبدانهم دخل الجنة، فكيف بمن يزيل الشبهات التي تؤذي القلوب؟ وتعكر على التوحيد. الجواب عن هذا الإشكال أن يقال أن الخلق نوعان، خلق من العدم وهذا لا يكون إلا لله، ويدل على هذا النوع الذي هو خلق من العدم قوله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق. أنت لو رجعت الآيات قبلها سورة النحل ترى أن الآية كلها تتحدث عن إيه؟ عن الخلق من العدم، ثم قال أفمن يخلق كمن لا يخلق. الجواب لا ولا بلا ولا لا. لأنه قال لا، ليس الذي يخلق كمن لا يخلق. أيضا الله يقول هذا بعد أن ذكر السماوات والجبال، قال هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني. كل هذه الآيات في الإيه؟ في النوع الأول اللي هو الإيه؟ الخلق من العدم. أيضا من أدلة هذا النوع قوله تعالى في الحديث القدسي ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. طبعا هنا هل في حد هيخلق كخلقي؟ لا، هذا باعتبار إيه؟ ظنهم، يعني هم ظنوا أنهم سيخلقون كخلق الله، فباعتبار ظنهم. يعني مثلا الآية قل تمتع بكفرك قليلا، هو الكافر بيتمتع؟ لا، وإنما باعتبار ما يظنه هو أنه يتمتع في الدنيا. هنا أيضا في الحديث ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو يخلق شعيرة، أن لهم ذلك، يخلق حبة يخلق حبة. طيب قلنا قبل كده مثال الملحد الذي ادعى انه سوف يخلق ولودا، فاكرين المثال ده؟ رجل من الملحدين زعم انه سوف يخلق ولودا، قالوا كيف؟ قال اتوني بدين بطين ولحم قديم وضع في قاروره فاغلق عليها وترك ايام فوجدوا دودا في القاروره، قال انا خلقت هذا الدود. قالوا كم عدده؟ انت خلقت؟ قال نعم. كم عدد الدود؟ فبهت. لما؟ ألا يعلم من؟ فالذي يخلق لابد أن يعلم، الذي يخلق لابد أن يعلم. طيب نعود فنقول أن النوع الأول هو الخلق من عدم وذكرنا الأمثلة عليه. المثال الثاني وهذا بقى المراد في آية إيه؟ تبارك الله أحسن خلق. النوع الثاني بقى الخلق بمعنى، لأن لغة العرب لغة واسعة، الخلق يأتي بمعنى تحويل الشيء من صورة إلى صورة. مش واضح إيه تحويل الشيء من صورة إلى صورة؟ شوف كده في قصة إبراهيم ماذا قال إبراهيم لقومه؟ مين يجيب الشاهد؟ إبراهيم يا راجل، في قصة إبراهيم ما يدل على أن الخلق يأتي بمعنى تحويل الشيء من صورة إلى صورة. قول أيه هو ده؟ ممتاز، قول تاني كده أحسن. وتخلقون إفكا، قلت حاجة وتخلقون، ماذا يقصد إبراهيم بذلك؟ سمى تحويلهم للطين إلى صنم سماه ها؟ سماه خلقا، قال وتخلقون إفكا إلى الأصنام يعني، فسمى فعلهم خلقا. مثال ثاني أنتوا عارفين كله بقى، عيسى عليه السلام وأخلق من الطين كهيئة الطير فيكون طيرا، وأخلق من، طبعا هي متعلق للأهل الضلال، قال لك بص القرآن يدل على أن عيسى إله لأنه لا يخلق إلا إله، إذن فعيسى إله. طيب ما المراد بقول عيسى وأخلق من الطين كهيئة الطير فيكون طيرا؟ ثم تحويل الطين من الشكل العادي الى صورة الطير قبل ان ينفخ فيه سماه ايه؟ طيرا، فيكون ايه؟ طيرا. في قراءة سبعية صحيحة فيكون طائرا. طب ايه الفايدة بقى؟ القراءات دي علم عظيم يفيدك في التوحيد وفي الفقه. في قراءة سبعية فيكون طائرا، طب ما البلاغة في ذلك؟ فارق بين الطير والطائر. قد يكون من جنس الطير ولا يستطيع أن يطير، لكن من كمال آية عيسى أنه يخلق طيرا ويجعله يطير. قول تاني، قول تاني يا راجل. قد يخلق طيرا ولكن لا يتمكن من أن يجعله إيه؟ يطير. قد يخلق عصفورا ولكن إيه؟ لا يكون قادرا أن يجعله يطير، لكنه بإذن الله عز وجل خلق إيه من الطين طيرا وجعله إيه؟ قول. ألو، يجعله إيه؟ يطير. ممتاز، ما شاء الله عليك، ممتاز. لا، هو اخلق سماه طيرا، اصل في الطير انه يطير، فليبين انه خلقه من جنس الطير كالعصفور وقادر ان يجعله يطير بهذه القراءه. نعود فنقول اذا الخلق ياتي ب هذين المعنيين. قوله صلى الله عليه وسلم ان اصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. طب الحديث ده نحطه فين بالظبط؟ أحيوا ما خلقتم، يقال للمصورين الذين يعذبون يوم القيامة عياذا بالله، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. حط فين الحديث ده؟ أنه نوع من الأنواع. ده الكلام ده أصدق ما يقال في النحاتين. أحيوا ما خلقتم أي فعلكم لما أتيتم بالطين وجعلتموه في صورة من له روح، خلقتموهم، إذا أحيوا ما خلقتم. طيب، نأتي إلى كده يعني بإجمال سريع انتهينا من المراتب الأربعة للقدر، وكما تعودنا في كل مسألة عقدية لتكون تامة كافية شافية جامعة مانعة، نأتي بالمخالفين في هذا الباب وعلى رأسهم القدرية. وأنت تتعجب، القدرية نفاة القدر، كيف هم نفاة القدر ويطلق عليهم قدرية؟ مفترض يعني القدرية هم الذين أثبتوا القدر لله. قال العلماء أو أن العلماء أطلقوا على نفاة القدر قدرية لأن هؤلاء لما نسبوا القدر إلى الإنسان وليس إلى الله فسموا قدرية باعتبار أنهم نسبوا القدر إلى أنفسهم، وأن العبد يخلق فعلا كما يقال حرورية لأنه نسب إلى مكان، مصري من أهل مصر، شامي من أهل الشام، فينسب إلى بلده. طيب، فلما كانوا من نفاة القدر أطلق عليهم قدرية، والقدرية على نوعين، غلاة ومتوسطون. أما الغلاة فظهروا في عهد الصحابة، تذكرون أن اثنان من التابعين قابل ابن عمر وقالوا أن أناسا يقولون أن الأمر إيه؟ أنف، وأنه لا قدر. قال أعلمهم أني منهم بريء وهم مني براء. نقول بدعة الغلاة ظهرت في عصر ابن عمر وابن عباس، وهؤلاء أي الغلاة أنكروا علم الله، هؤلاء كفرهم الأئمة كمالك والشافعي وأحمد. قال الشافعي ناظروا القدرية بالعلم، ناظروهم بالعلم، فإن أقروا خصموا وإن أنكروا كفروا. والمعنى أنتم إن من تزعمون أن الله لم يخلق أفعال العباد، إن زعمتم أن الله لم يخلق ولم يعلم كفرتم، انتهى أمركم. وإن زعمتم أن الله يخلق فلا بد أن يكون عالما، ألا يعلم من خلق؟ نقول ثاني، قال الشافعي ناظروا القدرية بالعلم، يعني حاجهم بالعلم لمسألة العلم، علم الله الإلهي، فإن أقروا خصموا، يعني إن أقرتم أن الله يعلم، فإذا كان يعلم فلا بد أن يكون القاضي إيه؟ قد خلق. وإن أنكروه، أنكروا علم الله، فقد إيه؟ كفروا. فقد انعقد الإجماع على تكفير من أنكر علم الله. قال ابن القيم: سلف القدرية أي المتقدمون منهم كانوا ينكرون العلم، وهم الذين اتفق سلف الأمة على تكفيرهم. أما المتأخرون هؤلاء أذعنوا بأن الله يعلم، وأذعنوا بأن الله يكتب، ولكنهم جحدوا المشيئة والخلق، القدر كم مرتبة؟ أربعة: علم، كتابة، خلق، مشيئة. المتأخرون من القدرية أثبتوا سنتين وأنكروا سنتين. ما الذي أنكروا؟ أن الله يخلق أفعال العباد، وأن الله يشاء أفعال العباد. ما الذي أثبتوه؟ أن الله يعلم ويكتب، وقالوا أن الله علمها وكتبها ولكن ما قدرها وما شاءها. وهؤلاء خالفوا السلف في هذه القضية، وقالوا أن العباد يخلقون أفعالهم، ويؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ويروى عنه أنه قال أن القدرية مجوس هذه الأمة. وهذا الحديث عند أبي داود، صححه ابن قطان، وقال الدارقطني الصحيح أنه موقوف على ابن عمر. طب ما العلاقة بين المجوس والقدرية؟ الحديث وإن كان اختلف فيه ولكن المعنى صحيح. طب يعني ما العلاقة بين المجوس والقدرية؟ أحسن، كيف بقى؟ ما وجه التطابق بينهما حتى يوصفوا بأنهم مجوس هذه الأمة؟ تفضل. مجوس؟ أحسنت. جعلوا إلها للخير أو للنور، وإلها للشر اللي هي الظلمة، خالقين. فشابههم القدرية في هذا الباب، فلما وكأنهم جعلوا إلها يخلق العباد، وأن العباد خلقوا أفعالهم فصاروا بمنزلة الإله، وكأن العزم بالله العالم له، الكون له إيه؟ إله يقدر إلا الأفعال، والعباد يخلقون أفعالهم، فصاروا منزلة الإيه؟ الإله الذي يخلق أفعال العباد. نقول أصل الضلال فين إبراهيم؟ ما جاش الضلال؟ مجوس. المجوس يقولون إلها، عند المجوس إله للخير وإله للشر، فجعلوا إلهين، هذا يخلق شيئا والآخر يخلق شيئا. فكأن القدرية يشابهون في هذا الباب. كيف؟ أن القدرية جعلوا أن الله يخلق، أن الله يكتب ويعلم أفعال العباد، وأن العباد يخلقون أفعالهم، فصاروا وكأنهم قدروا في الكون خالقين أو إلهين، هذا يكتب ويعلم وهذا يخلق فعلا. وكأنهم يشابهون المجوسية في هذا، وكأنهم يشابهون، لأن جعل الإنسان يخلق أفعاله نفسه، وكأنه منزلة الإله، لأن الذي يخلق الأفعال من؟ الله. طيب نقول الرد على القدرية: أصل الضلال عند القدرية الخلط بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. بمعنى إيه؟ بمعنى أنهم لم يستوعبوا القضية، يقولون فلان هذا عاصي وهذا فاسق وهذا صالح وهذا عاصي، الله ينزه أن يخلق أفعال الزنا والسرقة والفسوق والكفر الله منزه عن ذلك، زعموا. طيب، فجعلوا أن الإنسان يخلق هذه الأفعال، وقالوا أن الله ينزه عن ذلك. وأصل الضلال في الخلط بين الإرادة الشرعية والإرادة الإيه؟ الكونية. الله خلق الكفر والفسوق والعصيان، نعم، ولكن الله لا يحب ذلك، ولكنه أراد ذلك بالإرادة الإيه؟ الشرعية أم الكونية؟ الكونية. الله شرعا لا يحب ذلك، ولكن قدره كونا لحكم لا يعلمها إلا هو. الله لا يحب إبليس وأوجده لحكم، هناك حكم عظيمة تترتب على وجود إبليس، الغربلة والتصفية والمجاهدة، يميز الله الخبيث من الطيب، وتظهر سنة المجاهدة إلى آخر ذلك. فالفرق بين الإرادتين توصل لك المسألة، والخلط بينهما هو الذي أضل الأشاعرة، أضل القدرية على علم. فالله تبارك وتعالى كما ذكرنا من قبل في الإرادة الكونية يقدر أشياء لابد أن تنفذ، قد يحبها وقد لا يحبها. فالله نعم خلق مثل هذه الأشياء من الكفر والفسوق والعصيان، ولكن الله خلقها وقدرها، ولكن هو لا يحبها. فالخلط بين الإرادتين هو الذي جعل القدرية يزلون في هذا الباب. افهم دي، إرادة الله للشيء لا تقتضي محبته له. قول لي بقى انت كلمتين كده، كده. والله مهمة جدا دي، إرادة الله للشيء لا تقتضي محبته له. في الأصل العام أنه كما ذكرنا، فما يريد الله أن يهديه يشرع صدره الإسلام، وما يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرج. الله أراد إضلال هذا، فوجود ضلال فلان وكفر فلان وفسوق فلان لا يقتضي أن الله يحب ذلك، ولكن قدره بالإرادة الواسعة، إرادة الكونية. ولو شاء الله ما اقتتل الذين بعدهم، بعد ما جاءتهم بلاتهم كن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. هنا الإرادة إيه؟ الله تكلم عن الاقتتال والاختلاف، ثم ختم الآية فقال ولكن الله يفعل ما يريد. هنا الإرادة إيه؟ كونية، أفعل ما يريد من تقدير الاقتتال بينهم ووقوع الاختلاف بينهم. والله لا، الله لا يحب الاختلاف ولا يحب الفرقة ولا يحب الاقتتال. فإن سألوا كيف تستقيم، إشكال آخر يطرح كثيرا، كيف تستقيم الحكمة في تعذيب المكلف على ذنبه مع القول بأن الله خلق فعله؟ يعني طبعا إشكال واضح، يقولون الله قدر أفعال العباد، قلنا نعم، قال لا إشكال أن يقدر لهم الخير ويصيبهم عليه، إنما الإشكال أن يقدر عليهم الشر ثم يعذبهم عليه. وهذه من المناظرات وأصل الضلال عندهم. لذا يقول القاضي عبد الجبار المعتزلي في قوله تعالى إن الله لا يظلم الناس، اسمع اسمع العجب، يقول القاضي عبد الجبار المعتزلي في تفسير الآية إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، يقول هذه الآية تدل على قولنا في العدل. إيه قولهم في العدل؟ إيه قولهم في العدل؟ ما العدل عندهم؟ قلنا أصول معتدلة خمسة، عدل وعيد توحيد منزلة بالمنزلتين، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. القدرية هم العدلية، ما قولهم في العدل؟ صعب يا حسام، كن كالحسام السيف بتارا يقطع لا يبقي ولا يذر. ها، ما قولهم في العدل؟ هو بيقول عبد الجبار المعتزلي عن هذه الآية إن الله لا يظلم الناس شيئا، قال وهذا يدل على قولنا في العدل. قولهم في العدل أن الله ليس من العدل أن يخلق على اللي يخلق أفعال العباد ثم يعذبهم عليه. قالوا العدل عندهم يقتضي إيه؟ أن العبد يخلق فعل نفسه. زعموا أنه ليس من العدل أن الله يخلقها ويقدرها ثم يعذبهم عليه. فبيقول قال عبد الجبار عن هذه الآية إن الله لا يظلم الناس شيئا، قال هذا يدل على قولنا في العدل. قال لأنه بيّن أن الكفار الذين عدلوا عن طريقة الدين فاستحقوا العقاب هم الذين ظلموا أنفسهم، وأنه تعالى إذا عاقبهم لم يكن ظالما لهم. اسمع بقى اللي جاي، اسمع اللي جاي يا ابني. ده كلام مين؟ عبد القادر عبد الجبار المعتزلي. قال ولو كان الأمر على ما تقوله المجبرة لما أصدوا إيه أهل السنة لم يصح أن ينزه نفسه عن الظلم. طيب مع أن جميعه من قبله، يعني لو عايز يقول إن لو كان بيقول مقدمة أن الله ينزه نفسه عن إيه عن الظلم، فهذا يقصد أنه إيه أنه لم يخلق أفعال العباد، إذ كيف يخلقها ثم يعزم عليها. إلى هذا كان اسمه متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار. يقال ردا على هذه الشبهة أن الله تبارك وتعالى عذبهم إذ عذبهم، فإنما وقع ذلك على ما أحدثوه بذنوبهم التي كانت بمشيئتهم وقدرتهم الكاملة. وكونه تعالى خلق أفعالهم لا يمنع أنها وقعت بإرادتهم على الحقيقة، ولا تعارض بين الأمرين إلا عندما انضاق أفقه. ثم نقول أن العبد قد يبتلى بالذنب وإن كان من خلق الله، ولكن يبتلى بالذنب عقوبة له على ذنب سابق بما كسبت أيدي الناس. فالذنب يكسب بالذنب، والمعصية تنادي على أخواتها، وما ربك بظلام للعبيد. أنت لو عندك يقين في الآية دي لا يمكن يأتيك وساوس الشيطان. هل أنت على يقين أن ربك لا يظلم الناس شيئا؟ نعم، هذه الشبهة قد تأتي في المخيلة، يكتب الأفعال العباد ثم يعذبهم عليها. كن ذا يقين من أن الله حكيم، أن الله لا يظلم الناس شيئا، هذه تصلح عنك كل وساوس الشيطان. الله حكيم، من الحكيم؟ الذي يضع الشيء في موضعه، أهل الجنة في موضعه، أهل النار في موضعه. إن الله لا يظلم الناس مثقال ذرة، الله لا يظلم شيئا. كن ذا يقين من ذلك تستريح من أي شبهات. طيب، وسأتي كما ذكرنا في ختام الدرس مسائل ثلاثة تريحك في مسألة القضاء والقدر، وإلا فهذه مسألة عويصة. من نحن فقد ضل فيها، اللهم ثبتنا وعلمنا. أنت متخيل أناس يعني شابوا في الإسلام، ويعني يعني أئمة أعلام أسماء رنانة، ها، وتراهم عياذا بالله قد ضلوا في هذا الباب. سؤال؟ الرد أن يقال أولا الأصل العام الذي لابد أن تعلمه، عندنا رد عام مجمل في رد تفصيلي. الرد التفصيلي أن توقن في أسماء الله، والله من أسمائه الحكيم، والحكيم هو الذي يضع الشيء في موضعه. أهل الجنة إنما دخلوا الجنة في المكان الذي عاشوا من أجله وماتوا عليه، وأهل النار كذلك هم أهل لها. فالحكيم هو الذي يضع الشيء في موضعه. أيضا الله لا يظلم أحدا، كن ذا يقين من هذا الأصل، إن الله لا يظلم الناس شيئا. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، إذا تيقنت من هذين الأصلين تستريح جدا وتدفع عنك كل وساوس للشيطان. الله لا يظلم أحدا، وهم لازم قولهم أن الله ظلام للعباد، وقد ظلم العباد لما قدر أفعالهم وعذبهم عليه. الرد الثاني كما ذكرنا أن للعباد إرادة ومشيئة، وهذا من عجيب الأمر. لما تنازعون في هذه الشبهات؟ طيب، وتركتم الآيات الواضحة التي تثبت للعبد مشيئة وإرادة. قل ما شاء الله ثم شاء فلان، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت للعبد مشيئة. فالعبد أحدث ذنبه بمشيئته وقدرته. كيف؟ مثال الإيه؟ الأب والأم والأبناء. وكما ذكرنا الرد الثالث أن العبد يبتلى الذنب بذنبه، هذا الذي يصلح له. أبو بكر يؤمن بآية، وأبو لهب يطلع عليه القرآن كله ولا يؤمن. لله في ذلك حكم. أبو طالب في سياق الموت يأبى أن ينطق بالشهادة. الله أن نسلم يدعو لعمه فتنزل الآية: ما كان النبي والمؤمن أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ويدعو على أناس فتنزل الآية: ليس لك من الأمر شيء، ويؤمن بعد ذلك ويحسن إيمانه. الجبرية أتباع الجهم ابن صفوان، وسموا بذلك هنقف هنا، مش قادر والله، تعبان جدا. هنقف عند الكلام عن الجبرية. أي سؤال؟ اتفضلوا. ثاني اسمع الأول، أنا سامع. اتفضل. الله يعلم ويكتب. كتب إن عندنا حديث واضح صريح: إن الله كتب مقادير العباد قبل أن يخلق السماوات والأرض بكم؟ بخمسين ألف سنة. كل شيء، إن كل شيء خلقناه بقدر، وكل صغير وكبير. تفضل. نعم، هذا يمليه الله على الملك الذي يرسل إلى الجنين، يكتب رزقه وعمله وعمره وشقي أو سعيد. كان يؤثر عن عمر، كان يقول: اللهم إن كنت كنتني في بطن أمي شقية فامحوها واكتبني سعيدة. كل من يصل لما خلق له. لذلك لما تقرأ الآية: وصدوا عن سبيل الله فطبعا سبيل، ترى إنسان غير موفق، سبحان الله، منهم من بأقل شيء يهتدى، ومنهم يسعى، ولكن الله لا يريد لشيء في قلب هذا الشخص شيء ما لا يعلمه إلا الله. وذلك كما ذكرنا سيأتي في ختام مسألة القدر أصول ثلاثة تريحك في هذه المسألة: مسألة كمال العدل، كمال الملكية، وكمال الحكمة. افهم الأصول التربية، يعني دي مرتبة ثانية. المرتبة الأولى أن تفهم ما ذكرناه بالتفصيل من أدلة في الرد على المخالف. إن تعثر عليك الفهم وما زالت تأتيك الوساوس، فعليك بهذه الأصول الثلاثة تريحك جدا. كمال، أنت شفت الألم وكده وخلاص شطبنا على كده. اسمع يا ابني، اسمع الأول عشان تفهم. اسمع يا بابا، مرة الجبلين مرة قادمة. أصول ثلاثة تريحك في هذه المسألة: كمال العدل، كمال الحكمة، كمال الملكية. دينا جعل إن شاء الله المرة القادمة إن شاء الله. قول تاني لما خلق له. ده بقى عندنا حديث ان العبد لا يعمل بعمل اهل النار، ان الميسر لحسن خاتمه. وعندنا حديث ان العبد لا يعمل بعمل اهل النار، طيب، حتى يكون بينه وبينه بينها ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه، كما راينا من اناس كانوا على غير الاسلام اصلا ونطقوا الشهاده عند الموت وفقوا، وكم من ناس عياذا بالله يرتد عند موته عياذا بالله. سأل رب سأل ربك العفو والعافية. أكثر دعاء نسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على الدين. إن احترت في هذه المسألة احمد ربك على فيها واسأل ربك الثبات أن جعلك موحدا حنيفا مسلما، وجعل الآخرين من الملل الكافرة التي لا حصر لها. أنت خلقت مسلما من أبوي مسلمين، اصطفاك ربك أن تكون على السنة على التوحيد على الإسلام، فاحمد ربك على هذا الفضل. طيب غيرك على غير ذلك الله أعلم بما كانوا يعملون. الله لكمال حكمة، بس عشان خلينا مرة جاية إن شاء الله، كمال الحكمة كمال العدل كمال الملك. الله أعلم.